تسعة اف ام، بدل الموجة ووصل صوتك. عرض ايش هاري بيبليسيتي سوكي جام. الجمعة هذه ما نسدكمش في بروموسيون جديدة، برومو تفرح الفلاح. خيط سباولي ب 6800 مليم للكيلوغرام الواحد، بعد لكن ب 7950. فاش تستنى؟ اخلط خوض بايك وزورنا في مقرنا بقبل تريكتوزر كيلومتر واحد. عرض ايش هاري بيبليسيتي مستوى الأكثر قربا. كيف شبحت خيالك لو وسع لبالك عمر دلا هي هي هي في ميجي ولا قصر هوات الفحالة هي هي ولا لا يفقرك ضيف ليلة ولا من غنى لا تسفى لا لغط ولد الصيد لعبد الله غدوة نكونوا فيها بات حامد يطحن في غل طوال الليل عليها حتى بان الفجر اجل صوب نادى بيها ومش واحد محدر بمحل يخوتا يحدو فيها كل واحد عالكتفة سلباني طو حربيه زرجة المحجوب وصلى طالب مشاهيه حالف بحر مالا ولد سود قطاطيه مربوطة في الحبس وظل طالب جاها فيه طرني لي امدك الا حامد كسرت بيه علي خوته موسى حافل في المحوس قدوه نهر خطرت مع طنع عبد الله لا جاهم لا روح شي غيب لذهان هجم وعمال وحلف أجرية مع مسبح لذان وكل واحد في دامانية محرب على الأبدان حامد يغلي نار حي متحشر مليان ويفعل خوه الطاهر زي سيدة قبل كان ويا حيا في الصمع المبنية شهر شرع لذان جات من رفقه ملي يحضر وعده قتلوه اللي يفعل يوم المأشلية بالسيف يذنوها صار ملطم في برج الدون الفلاقة دادوه بلادين وهجم مالي الفجين خالي قلوبهم مقروحين الرجعة ما ماش انت نحمد حالف بيمين حامد فايض بحرى مالي عند عداه رزيان وقدورة يلحق فايت تاني لا دار دخاخيان لغط يا حيا في راس العالي هاللي عندك دين الخدعة ما تجيني عال بالاشتاق تكون فطين رسم سوق الزطافي شالي ما بين الشقين يتناوب الاول والتالي رباعي ومرتين وهذا ظهر من هاقبالي لهذاك خلوه منين دخن قيم الزين كالي نهار واعر عرفوها خلاف لا هالسوب اللي وشاوية لا مال اليصراف سمعوا من الدولة الدونية سكنوا في الأطراف خشوا لصحاري ما خلية يذهبها العراف لكن دولتنا بيت هي تقصص في الأعراف لي يضوي تطفي لا ضية فرح بالقفاف يظل يصغى في كلامه خيط ليمشي للشاف فرح كنا جاب يسعي رك الدين ضعاف حدثهم عالكل سوية تقول عنده تيساف علينا حتى كل ثنية ونصب المنداف قرزك المجنية تفيا في السوق يبيعوه سمعوا مالي النفس الحية للمركز داكوها ولا نبه العوانة تجروا بالمجهود رقي غيمة غلق دخانة ولا عاد المجهود يترجم ولد الشوشانة من جعبة محرود يتنطش يرعب زبتانة قليل اللي رموه درس كاهر هدو خربانة من بعد الحلبوها وقعمر رسم سوق الحرب وتخيط اللي ميت مرحوم الحاضر قال الهارب ريته يجري في المرتوم عليه لغطة سود من عيده وين ماشي مشحوم واللي نعطيك التقريطة خد بشي متموم حزام مكعب بشواويطة وسراب المنظوم كان عقلك منك غديت نغطيك بمرقوم جيب جاي الحولي يا غيطة واشبحني من اليوم هروبك يا سير ما قديت هازبني في الدوم لي هارب ومخلي بيته في عرفة يحزوه باطل شكر الناس لقيته في اللي ما يحطوها وقع مرطم في برج الدولة الفلاقة دادوها وقع مرطم في برج الدولة صوته جان وروميهم ينده فولادا شدوهم شدان اللي يجيب الغلوم يعادا قلق لاني شان كل واحد ينده في جواده طامع بالسعيان يحسب الحربي وصهاده مسكوفة كيسان تلابوين البر تعادى ردة بن شعبان الطاهر ولد عمر تمادى صابر للنيشان زوايلهم قعدت حمادة للذئب الجعان صعب بحرا من يدهم وادى لقيت يطبوها برموا منه عطاش كسادة جهر شيع خلوها حمد غايب ما هو شي ثم غافل ما علماش جي مروح يشبح في اللم عرفها موش بلاش حرج قلبه وتبدل دمه ركب الغيظ وهاش سند فرق فيهم سمه بسان اللعب حراش ستة سقطهم في الحمه رقدوا مثل كباش عماه المكي ظن وتعمى يلي ما عرفتاش الله يرحم ما جابت امه صدعاتي نواش لا نجحت لا نعرف ذم الخاطي ما نقولاش نحكي بالشي اللي ثم للناس يصفوه عالعقد اللاحق في لما زوز بركة فضحوها وقعمر طم في برجة الدول الفلاقة جملها حشادات قوية نفزة وبنزيد من العسكر لجبل محية طاحوا بولد عبيد لا غتاب الفم ولية قتل الخلق كيد عليك بعد خوتك جملية وانت أراك فريد قال لها محال علي الهربة عندي كيد سند في حق فاهم خطية عقر رجلة بحديد واجب يلي رافع فيها هنحذاك وجيد تبين ما تغباش علي لا كأنك صنديد ردك بيت النار بحربية منها دار غريد خلاها جنايز مرمية لرقاب مسانيد واتتهم شعبة مخلية رقيو لا ختلوها حضر وعدة لا صاب جية طب زرعة حصدوها وقعمر طم في برجة يدال الفلا قتلوها وقعمر طم في برجة البيكرو ليك مع سميحة الأخضر على نفزوة اف ام الميكرو ليك مرحبا بكم مستمعينا على موجات نبزاوة FM 100.9 الإذاعة الأكثر قربا إن شاء الله تكونوا قضيتوا قيت جميل مع زميلتي سكينة بالمنصور وكيما العادة سميحة الأخضر ترافقكم كل يوم في نفس التوقيت اليوم الخميس 21 إجويلية قيت 11:14 دقيقة في برنامج الميكروليك مرحبا بكل من التحق بنا مشوارنا باش يكون معكم الى حدود الساعة 11:50 دقيقة لكل من حب يتواصل معنا يتصل بنا على 75 493 859 او خلونا تعليقاتكم على صفحتنا نفزاوة FM بالفرنسية اليوم باش نبدو بأول مكالمة هاتفية. هي حالة اجتماعية أصلة منطقة سوق لحد المنشية، تحب شكون يعاونها. أكثر تفاصيل باش ناخذوها طبعا مع المواطنة. ألو، عسلامة. ألو، انقطع الخط باش نحاولوا نتصلوا بها. ماذا بينا لو كان هي في الاستماع باش نعاودوا نتصلوا بك إن شاء الله. فما برشا حالات اجتماعية يجونا، لكن ديما عندنا شروط نضبطها، اللي هي لازم الحالات الاجتماعية جينا للمقر الإداري لإذاعة فزاوة وجيبنا أوراق ما يثبت إنها حالة اجتماعية، على خاطر ديما لازمنا إن ثبتوا فيها، وهذه حاجة مهمة جدا جدا جدا. مرحبا بكل من يتصل بنا. نذكر برقم الهاتف 75 493 859. في فصل الصيف ديما تتكرر بعض النداءات، اللي هي خاصة نذكر منها قصان المي، قصان الضوء، وديما يعني الإشكالية دي متواجدة في أغلب المناطق. زميلي التقني يقول لي إن المكالمة هاتفية حضرت. ألو، ما زالت المواطنة ما حضرتش، باش نزيدوا ان نتصلوا بها مرة اخرى. كما قلت، الاكثر نداءات الجينة هي قصان المي، والمواطن يعاني في جميع المناطق، وكذلك زاد بالنسبة الفلاحة، زاد ديما يتشكوا من نقص مياه الري في عدة مناطق. نعرفوا ان المياه في فصل الصيف ديما هذيك الإشكالية، وكيما العادة ديما تصير في كل فصل صيف، ومن أغلب الفلاحة ديما تتشكى من نقطة هذية. ديما نقول إن شاء الله المسؤولين يتفاعلوا معنا. ورينا أمس مسؤول زادة تفاعل معنا يعطيه الصحة، ويقول لي زميلي التقني أن التليفون أحضر. ألو، عسلامة. ألو، عسلامة. عسلامة، مرحبا بيك. بيك يا عشيك. تفضلي مدى. أنا أخت مراد بركة سالمة. قال لي خويا ضاع، خرج من نهار 23 مارس 2022. مدام سالمة، في إطار متابعتنا للبلاغ الضياع المواطن مراد بركة، توجهتي به في خلال شهر رمضان. عدينا لك النداء وقلنا باش نتابعوا الموضوع. ايه، تو حاليا تو من 23 مارس هو غايب على الدار، خرج من الدار من 23 مارس. 23 مارس. انت يا اخت مدام سالمة. ايه، اختي. شنو هو جديد في الموضوع؟ جديد انه كل مره يشوف حد، اما شنو المشكله؟ مش نلوجوا على البلاصه هيك اللي يبدا يشوفها، فحد ما نلموهش. والا واحد يجينا مثال شيء يشوفه الصباح، يكلمنا كان غدوه ولا لا شيء، يقول انا ريت في البلاصه الفلانيه، نمشوا ما نلموش. نحب نذكر مستمعينا، هذه اخت سالمة بركة، اخت مراد بركة، اللي ضاع من 23 مارس، هو اصيل ولاية قبلي لكن يسكن في طريق جابس في مدنين. عدناها في رمضان، توجهت ابني داء في رمضان، وفما اللي قالونا راهو شكون راه، لكن للاسف هما ما ملقوشي. هذاك علاش تبعنا الموضوع تو، حبينا نشبحوهم القوه ولا، لكن مدام سالمة قالت راه فما شكون راه في مدنين في بعض المساجد هيك. مدام سالمة ولا لا؟ ايه. وين روه بالضبط؟ في مدنين، في انا هي بلاصه بالضبط؟ في شيرة أم الثمر، معناها تابعة طريق جابس. وقلتي لي إن فما اللي شكون راه في طريق جابس في قبلي. هناك اللي في قبلي طلع مش هو، يعني نفس اللي أول ما هبطنا اللي إذاعة هني في إذاعة نفزة، قالوا لنا ما بين جابس وإذاعة نفزة ما بين الحامة ما بين الحامة وقبلي، مشينا لقيناه مش هو. يعني نفس المواصفات اللي قلتي عليها انت هكا، اما مش هو. واضح. ذكرينا بمواصفات اخوك وان شاء الله تلقوا في اقرب وقت ان شاء الله. اي تفضلي. اسمر البشره، مع اسمر البشره وطويل وضعيف. واول ما خرج من الدار معناها توا اكيد راه مش عارفه شو اللي لابس، اول ما خرج من الدار سروال جين وبس انواع. واضح. يعطيك الصحة مدام سالمة. عندك شي إضافة تحبي تقوليها؟ ماذا بي إن أي واحد يشوفه يكلم، يشوفه ديريكت أنا يكلمنا على 23-332-667. عاودي الرقم؟ 23-332-667. واضح. علاش انت بالضبط حبيتي توجهي نداء الاذاعه نفزاوة؟ انتم شاكين انه هو موجود في قبلي، انتم حاطين جزء احتمالات. هو ديما يمشي من شيء سوق لحد. واضح. ان شاء الله تلقوه في اقرب وقت، وان شاء الله يتصلوا بكم ويفرحوكم في اقرب وقت ان شاء الله. ان شاء الله. في الامان. سلام. سي مراد بركة هو أصيل ولاية إقبيلي، يسكن في ولاية مدنين في طريق جابس. كنا صار بلاغ في شهر رمضان عليه، وفما اللي شكون قال ريته، لكن للأسف طلعت نفس المواصفات تشبه السي مراد، وخرج من الدار من 23 مارس لليوم أهلا ما يعرفوا عليه حتى شيء. هم يلوجوا في ولاية مدنين ويلوجوا في ولاية إقبيلي خاطر يتردد عليها ديما، خاصة منطقة سوق لحد المنشية حسب كلام أخته مدام سالمة. لكل من يراه ماذا بينا يتصل بها في أقرب وقت إن شاء الله. كانت مواطنة أصيلة سوق لحد، هي حالة اجتماعية حبت توجه نداء، لكن للأسف ما تحصلناش عليها بالتليفون. نحاولوا نتصلوا بها إن شاء الله. ألو. عسلامة، مرحبا بيك. بيك عايش أختي. عسلامة، شكون معانا؟ علاء بن حمد. أي مرحبا بك سي علاء. عايشك. مرحبا بك سي علاء. أنت أصيل منطقة إنويل هيك ولا لا؟ نعم. من اللجنة التنظيمية لدورة أبطال القرى بنويل 2022 اللي انطلقت يوم 13 جويلية 2022 لمدة شهر، وهي أول دورة هيك ولا عندكم نداء سي علاء تحبوا توجهوه؟ والله يا أختي عرفنا قبل كل شيء سي علاء، عرفنا بالدورة هذه بالضبط شكون المشاركين فيها، هي أول دورة ولا لا؟ أعطينا بعض التفاصيل. أختي فما دورات قبل هذه الدورة، أي لكن هذه الدورة يعني شهدت قبول العديد من الفرق مثال مجاورة التي تتمثل يعني الآن على الصعيد الجهوي، ليس على الصعيد المحلي. منها الفوار، ومنها الدرجين، ومنها الجرسين، ومنها زعفران، والصبرية. وفرق وسبع فرق او ست فرق من وي من القريه. واضح. شنو هو النداء اللي تحب توجهه اليوم؟ والله اختي نوجه مطالبنا اللي احنا اصلا وجهنا مطالبنا للسيد الوالي محمد، ان شاء الله ماذا بينا يلقوا حظوظهم في القبول. فهمتي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. هو كان زاركم الوالي والمعتمد في الدوره مع بدايه الدوره. اي نعم. زارنا السيد الوالي زياره فجائيه تكللت بالنجاح، قال لنا شنو مطالبكم، شنو النواقص نتاع الدورة لضمان استمرارية هذه الدورة. سيد الوالي سيد المعتمد كذلك الحق نتاع ربي قدمنا مطالبنا للسيد المعتمد وزرنا في يوم أمس السيد الوالي. حقيقة يعني مبدئيا هتو عديد النواقص يعني حلت. زي شنية النواقص اللي تحلت عندكم مثال لعمكم؟ مثال تهيئة الملعب. تهيئة الملعب جابوا أمس تراكس كبيرة لا إله إلا الله، هيئة الملعب نحت شوية تراب بخان كذلك من جميع ما يعني فهمتي أختي يعطيهم الصحة. أي نقصنا شوية نقول إحني إحني من هذا المنبر نشكر السيد محمد علي مدير دار الشباب. الحق انت عربي وقف عمانة وقف فوت اللازم كما قال الآخر، يعطيه الصحة. نشكر العمد لكن يعني نقصنا شوية نواقص أختي. أي هي؟ اللي هي وصلت للسيد الوالي. على خطر هذه الحق ماهيش دورة يعني نقولوا احنا محلية، هذه دورة بريسك جهوية من جماعة الفوار. ومن هذا المنبر نعتذر من الفرق، من فريق رجيم ومن العديد من الفرق التي قدمت قائماتها، لكن الغالب لم تكلل يعني للموافقة. على خطر احنا اغلقنا المطالب نتاع الاشتراكات فهمتي. نتمنى العام الجاي تكون نقولوا احنا على الصعيد الجهوي كوم الفو فهمتي. ماذا بينا كي نلقوا ما فماش نواقص، كي نلقوا نقولوا احنا الإحاطة الدعم المطلوب بإذن الله تكون يصير كان الخير بإذن الله. انتم تحبوا على دعم؟ ايوه بس اي تفضلي. لا اله الا الله محمد رسول الله. احنا كمطالب شباب الجهه المطلب الاول هو استاد فوتوسيس مدينة هذا رانا نجروا عليه بريسك من 2012. احنا نجروا لم يكلل بالموافقه من السلطات المعنيه. مشينا امس للسيد الوالي حكينا معاه على الحكايه هذه، على حكايه الاستاد، وانا راهو فما راه هو مبرمج هابط في البلديه مي نقصت ميزانيه. نقصت الميزانيه قلنا له ما فماش امكانيه يعني دعموه كولايه فهمتي من ميزانيه الولايه. قالنا علاش لا، قلنا تنشوف وننظر في الموضوع حضاي وعليش لا. وبالنسبة للفريق الشبيب احنا نشكرهم من هذا المنبر. فريق الشبيب وصل الفينال في دورة الفوتسيس المصغرة بدوز، في دورة في دوز رغم قلة الحيلة كما قال الآخر وما يلقوش الدعم ويجد غار. ماذا بينا كذلك هذوما يلقوا دعمهم ويلقوا نقولوا احنا اختي شكون يتبناهم فهمتي. واضح. ماذا بينا احنا يمثلونا اسيدي مش للصعيد الجهوي، ماذا بينا يمثلونا الصعيد الوطني مثل القرى المجاوره. لا اله الا الله محمد رسول الله. وجه شكر لكل من ساهم في تهدئة الأوضاع. الناس تجي تتفرج نقولوا احنا يرحم والديهم ديما يهدوا ديما ماذا بيهم تبين نويل في أبهى صور. نشكر كل من ساهم في تهدئة الأوضاع والرجاء من الجميع الانضباط التام لسير هذه الدورة، ونحن نسعى فقط لا نسعى فقط لإنجاح هذه الدورة. نحن نسعى جاهدين من هذه الدورة أن يتحقق بعض المطالب المشروعة، منها ملعب وقاعة رياضة وفريق الشبيبة نويل يمثل على الصعيد الوطني ليس على الصعيد الجهوي أو على الصعيد المحلي. وعلاش ليه نويل تكون وجهة رياضية في المستقبل القريب حكم موقعها الاستراتيجي؟ فقد من فضل الجميع المساهمة في إنجاح هذا هذه الدورة وتنمية كرة النويل. سي علاء، وقتش الدور النهائي؟ خلينا هيك يسمعوك العباد ويجوا يحضروا الدور النهائي. والله ماذا بيني أختي، مرحبا بالناس كل. أي الدور النهائي يوم 9 أوت. تسعة أوت إن شاء الله. حفل الاختتام إن شاء الله نهار 10. واضح، إن شاء الله ندائك وصل، وإن شاء الله يا ربي تتحقق كل، وإن شاء الله يا ربي ناروا برشا شباب زيكم في هالحماس هذا، زاد ري حاجة باهية ياسر ياسر ياسر إن شاء الله. والله يا أختي هكي تشوف الحل الوحيد اللي باش نرفه به على يعطيكم الصحة. يعطيكم الصحة هكي تشوف الوضع، ومشكورين أنتم على الاستضافة. ماذا بينا تحضرون كذلك كتغطية الأدوار النهائية إن شاء الله. مرحبا بكم في كل وقت. يعيشك. مرة أخرى. شكرا في الأمان. شيء يفرحنا برشا كي نلقوا شباب يخدم بالطريقة دي، يعطيهم الصحة. حاجة هذه باهية ياسر، وماذا بينا حتى لو كان الدعم ضعيف، أما هم خاموا ومشوا وقدموا ويطالبوا زادة، يعطيهم الصحة. باش نخرجوا فاصل وراجعين، ما تبدلوش الموجة. مية فاصل تسعة أفام، صوت نفسه والعالي. عرض إشهاري ببليسيتي. عندك مناسبة وتحب تشري كيك جو ولا جازوز وما بسوم معقول، تحب تحافظ على صحتك بماتيجان من أجود المياه المعدنية في تونس، الشركة العامة للتجارة بيك بيلي توفر لك أعز الأسوام. الشركة العامة للتجارة فيك بيلي هي الوحيدة بالنيابة على مولاندور وما صحة بزغوان. للاتصال 26 502 800، وإلا زورونا في نهج البصرة ورا مكتب البريد جنعورك بلي. عرض إشهاري ببليسيتي. نفس وفان الإذاعة الأكثر قربا. وعيت وعيت وغلت نجمة. أول كلمة حبيتك سوا فهم ما سوا مكياسي عجب ما سا مكياسي عجب ما سا سوا فهم محبوبي مثلتك شجرة إذا هبت الرياح تتكل ورقة عيش بنينا وعيش بنينا اسمعنا على نفزة وفهم وخليك ديما معنا على 100.9 الميكرو ليك نفزة وفهم محبوبي مثلتك شجرة إذا هبت الرياح تتكل ورقة على الورقة وتداوي الأجرة تفلو كيف وعيش بنينا وعيش بنينا الميكرو ليك رجعنا معكم مستمعينا في برنامج الميكرو ليك على نفزاوة FM الوقت تو 11:39 دقيقة. نذكر برقم الهاتف لكل من يحب يتواصل معنا 75 490 859، ولا خلونا تعليقاتكم على صفحتنا في نفزاوة FM بالفرنسية. باش ناخذوا تليفون آخر سي محمد بن القاضي من منطقة بازمة. ألو عسلامة. عسلامة مرحبا بك. عسلامة مرحبا بك سي محمد. وبيك أختي عايشة بكبرك هيك. أي شنو النداء اليوم اللي تحب توجهه؟ والله مبدئيا حبينا ندخله مع رئيس البلدية كتبنا إمكانية. أيه. عندنا إشكالية الفونيس بتاع الشوارع. أي. عندي الفونيس المعطلة. وعندنا الطريق الرئيسي وقعت حملة متاع تنظيف في رمضان التراب الكل قاعد مدوح في الشارع في الطريق الرئيسي لما طرف النشطاء المجتمع المدني ما اللي يقضوا عليه لكن الأهم قاعد حدا الجامع وقاعد حدا المقبرة معنا اللي داخل المقبرة كلها كتوي لمد في كم يقفص التراب نقول احني واضح مكدس معنا كدوس وكدوس نحانا كواغط واحدة نبيدانا المجموعات كل مرة تتطوع مجموعة لكن قاعد إلا تدخل جماعي مثلا من الأول البلدية ندائك للبلدية باش يجوا نفخوا طريق الطريق الرئيسي بالنسبة لرئيس البلدية أختي الطريق الرئيسي في بازمة أي واضح أي نقطة ثانية نقطة أخرى من خص رئيس البلدية أي عندنا طول الشاحنة الرافعة نتاع الفضلات شاحنة كبيرة منا عزيز الأنجز ضي قبل ما تدخل الهيش منا يطروا أهل الشارع ذاك الشارع الموجودة القاء الفضلات في أطراف البلاد نقول احني شوارع ضيقة تقول انت ما الكميون ما يدخلش شوارع ضيقة اللي عندهم الحاويات الفضلات يقولك من ساعديش حطي قدام داري الناس كلها كانت لما تحطي قدام داري ثم الشاحنات صغيرة متابعة البلدية اي يا ريت يسخرون الشاحنة الصغيرة ديفيس كنسموهم احني تعمل دوره يعني خاصه كم بشهور ضيقه هديه البقيه خلوها للشحنه كبيره. واضح. وعندنا اشكاليه الحفله الرابطه ما بين دوز وقابس راهي هي قانونيا تتعدى على بازمه. عديد المرات الاسبوع اللي فات بركه الناس تستنى فيها في المحطه ونبه الحفله ما تتعداش على القريه. هي في العاده سي محمد في العاده الكار هذه يجيكم كل يوم أي من دوز من دوز القابس تربط بين دوز القابس هي اصلا اي فهمتي العباد تستنى فيها ما تعداش من اصلا معناها اذا كانت تعدى وما حتى ما تحبسش على الاقل ابرك هي ما تعداش اصلا معناها الناس تقعد تستنى فيها 8 و8 ونص هذا يصير كل يوم والا ساعات لا ساعات يصير اما كثير انا في انا فقدوها الكار خطر ان ناس مجنده في الطريق معناها الموضوع هذا خطر عديد ومره تقع لنا فيها الحافله هذه واضح الاسبوع اللي فات بركه ما قعدتش وقعدت ناس ملوحه في الطريق اضراب اعاز من المدير نتاع الشركه ولا ما عندناش بالموضوع ان هالكار ما تعدش على بازمه الشوفير معناها من تلقى نفسه يتصرف هكاكا ولا بإعاز من المدير بتاع الشركة يقول له ما تعديش خطر عندنا برشا وحبسنا عديد مرات نحبس الحافلات اللي تعدوا من الطريق من باب مقصر اي واضح وعندنا حاجة أخرى في نخص ما هي تبع مندوبية التربية اي شنو هي هي طلبتني من أول في برنامج المواطن يحكي اي قلنا لماذا يحب ان يكون ثم مطعم مدرسي لمجه الاطفال الصغار ياكلوا وهم شكون قاعد حداهم مرخبهم صغير ياكل في كعبه يا غرفتي يشوه دبشه ولا ياكلها في التراب ولا كعبه براك وتحلى في الطاي ياكلها في التراب ياكلها برا معناها في الغبره وفي الواحد يحب قاعه مخصصه لل ياكلوا فيها اللمجه يتخصص لهالموضوع هذايا وهذا حسي محمد تحبوا قاعة خاصة للصغيرات وقت اللمجة باش يدخلوا فيها ياكلوا لمجتهم ويخرجوا ما يقعدوش ياكلوا فيها في الشارع مراقبين زيادة فيها ناس نعلموهم هم صغيرات الأولى ابتدائي والثانية ابتدائي لملال حتى الحارس نتاع المدرسة يقدر يوقف عليها في القاعة يكمل اللمجة نتاعهم كل واحد يبعث السبالة يوصل يجيه واضح ورحمة لديكم بركة الله فيكم على المجهود القيمة دي يعيشك يعيشك يعطيك الصحة شكرا على التفاعل بتاعه وإن شاء الله إن شاء الله ندائك يوصل في أقرب وقت خاصة طريق اللي يربط في الطريق الرئيسي في بازمة يحب البلدية تقوم بتنظيفه ونقطة أخرى التنوير العمومي كذلك الكار اللي تربط بين فوار وقابس ساعات تتعدى وساعات لا هذه جملة من المشاغل اللي يحكي عليها سي محمد بن قاضي من منطقة بازمة نحب نذكر برقم الهاتف الأخت سالمة مدام سالمة بركة أخت مراد بركة اللي تحب كل من يرى خوها يتصل بها على رقم 23-332-667 فما تليفون آخر ونستقبله ألو ألو عسلامة عسلامة مرحبا بك وبيك أكثر عسلامة سي لسعد القليعاوي أي أنت أصيل منطقة القليعة من سوق لحد أي أنا بحدثكم على القليعة وعلى المشاغل متاعها مرحبا بك القليعة تسمى العرش الرابعة في أبو عبد الله تحدها الشرق هي الجزيرة البعيدة الجزيرة البعيدة وشمال طريق الوطنية أي وغرب طريق نقة نقول احنا القصاص نتاع نقة واضح باي القلاعة ضياقت شوي ضياقت عندنا المنقى الفلاحية القديمة أي ما بين نصب من الفلاحة إن تسهل لنا في باش نقلب وسط لأن ما عادش عندنا توسع هذه حالة لولا رغم عاش عندنا باش نتوسعوا استضيقنا لدرجه يعني صراحه ما توصفش ارض فلاحيه تحبوا تبنوا فيها نحبوا نبنوا فيها نتوسع اللي انا هي ما عادش تنتج بالنسبه للطاهه ذي. وين الارض ذي بالضبط؟ انا في الجنوب يعني نقول احنا في الواحات القديمه اللي حدها. اعطيني الحدود اللي تحد القلاع من تل الجنوب. اها واضح. هذاك الحل الوحيد بالنسبه لهم. الطلب الثاني عندنا صغيرات والله قدمت قديش مره قلت لهم يعني حاولوا كيفاش نحضنهم في مركب ثقافي والا في دار شباب، لان هي القلاعه ما عندناش مركب ثقافي. والا كما يعني نحبوا مكان وننشطوا فيه. عندنا مكان في الصغيرات ننشطوا فيه الصغيرات. عندكم مكان قديم قلت لي؟ اي عندنا مكان قديم نطالبوا بال اي انا نقولوا قبل مقر الشعبة. يعني هذا يعني ينجم يكون نادي يوصل البلاد هو جي. ينجم يعطونا بالاذن بالحلين نفتحوه اي وخلي ينشطوا فيه الاولادات عليه صغير تو يخرج من القرايه يمشي يحضن هالشارع يرجع للمدرسه كيفاش باش يرجع مخه. واضح. احنا نحب نحافظوا على كالصغيرات هذوكم ماذا بينا ينشطوا فيهم. المطلب الثالث اي اللي هو الملعب. عندنا ملعب لوط وراء البلاد. نحب ونطالب يعني من السلطات المعنيه كيفاش يهيئوه. راه ما عندناش وسائل ثقافيه ما عندناش صراحه. القلاع راهي لو اقل منطق صدقيني ما عدا المستوصف فيها من الوسائل الضروريه ما عدا المستوصف. واضح. فهمت. أيوة عندنا الطلب الآخر أي. اللي هو هي المية السوق مية السوق لحد أي. نجم تقولي من الزيرة حتى البعضلة والمنشية هي جاية متوطي المية يهبط للقلاع الكل أي. المية السوق يهبط للقلاع الكل كي فيه يعني وسائل تطهير ماذا بينا يحطونا فيها ناموسية يتعدي كان المية. علاش تلقي فيها الدبوس وتلقي فيها البلاستيك وتلقي فيها كل شيء؟ علاش؟ يا اخي بالنسبه للبيئه راهي ولات حمو. مصب نتاع فضلات جا نقولوا احنا الغيب القديمه صدقيني ست شيات. يعني الانسان اللي باش يمشي ينظف ولا باش يسقي ولا باش كايا يتعب. وسخ السوق الكل كي هابط ليه. علاش هذايا؟ وزيد يعمل الناموس زاد سي الاسعد يعمل برشا ناموس هذاك. صدقيني يعمل الناموس يعمل الهوش يعمل كل شيء. صدقيني احنا رانا نطالبوا اعملوا لنا ناموسيات فكان الرقارات هذوك. واضح. راه هو الدبوزه في الشيء النعمه ثور المره اللي فاتت وقت صبت المطر. هي الثقافه نتاع النظافه ما عندهمش صراحه زاد. يا اخي لقينا شكون المصاب النعمه في وسط الرقار. ان شاء الله سي الاسعد ندائك وصل وان شاء الله يتفاعلوا معك المسؤولين في منطقه سوق لحد. اي نقطه اخيره اي بربي اراه البنيه الوحيده اللي مازال ما هيش في البرنامج نتاع التهيئه مشينا وطلبنا يا اخي توا تقصد يعني البنيه التحتيه تقصد البنيه التحتيه لمنطقه القلاع كان باش يفكر السنيه والطالب ما ولادي تو انتم هيئه المنشيه هيئه ابو عبد الله هيئه ام الصمعه هيئه الزوي عليه القلاع على يعني ومصالة عده مرات حراير الفزاوه لم درواحهم ومسو وطالبوا بالموضوع هذا قالوا له نظم لنا صب المطر يحرم عليه باش يخرج العبد. هيئونا البلاصه وهيئونا مكان الصغيرات هيئونا الملعب رانا في حاجه للذر متاعينا باش يلقوا وين يحكي. والله كان هالنهارين حللنا كتير مشوه انا مشوه لاولاد وقلكي باقي قسما بالله تجيب كل مسدين الشارع عذر. علاش هذه جملة عليك. من مشاغل سي الأسعد يعطيك الصحة خاطر يحكم فينا الوقت. نعتذر منك سي الأسعد. ندائك أوصل لمشاغل منطقة القلاعة اللي هي البنية التحتية ومنطقة وكذلك اللي يحب على نادي للأطفال زادة حتى الصغيرات من حقهم. إن شاء الله يتفاعلوا معكم المسؤولين في أقرب وقت في منطقة سوق لحد. إن شاء الله ربي يعاونك. يعطيك الصحة في لمين. هكا نكون وصلنا لنهاية برنامجنا، برنامج الميكروليك اللي يجيكم كل يوم في نفس التوقيت. نحييكم سميحة الأخضر وزميلي مبروك. تحية توصلكم من سميحة الأخضر وزميلي مبروك، زميلي التقني، إن شاء الله في نفس التوقيت كل يوم باستثناء يوم الجمعة اللي يجيكم العشرة وعشرة دقائق. زوا اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. حلو الوفا والحاله يكونوا بشخص وتكون انت حبيب الشخص وتحس حالك على قلبه غالي غالي غالي وما تحس براس. حلو الوفا والحال يكونوا بشخص وتكون انت حبيب هالشخص وتحس حالك على قلبه غالي غالي غالي وما تحس براس. آه وبتحس بكريزة شوق صيبك من تحت الفوق ما فيك تسيطر على حالك لازم تشوف ولا تروح. بتحس بكريزة الشوق صيبك من تحت الفوق ما فيك تسيطر عيني بقتني بقواني يا ناري معقل 89.9 اف ام بدل الموجة ووصل صوتك. الجهوية والوطنية، نداءات، تشكيات واستفسارات تلقوها معنا على نفزاوة FM. لمزيد